وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة من أفضل خصال الإيمان، والمهاجر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنيا، ولكنه يهاجر من أرض يحبها ومن بلد يحبها، وقد يترك أمواله وأولاده ويخرج محبة لله ورسوله. هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه. فقوله في هذه الأشياء إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله، أحب يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيها. فالإنسان يحب والده ويحب بلده ويحب أخاه ويحب قبيلته ويحب ماله ويحب تجارته ويحب مسكنه. فأصل المحبة لهذه الأشياء مباح لأنه من المحبة الطبيعية، لكن إنما يأتي اللوم إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأخرته هذه الأشياء عن طاعة الله ورسوله وعن الهجرة إلى الله ورسوله. هاي الآية التي أوردها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد من الله عز وجل لمن قدم هذه المذكورات على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله. وكان قد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة وأصبحت المدينة هي دار الهجرة، وأوجب على كل من أسلم أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعراب من لم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الحقوق ما لمن هاجر عليه صلاة رب السلامات. وبعض من رغب في الإسلام إلا أنه قدم محابه على طاعة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله فبقي في مكة، فعاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب وهذا الوعيد. وإيش علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد كما قال: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. فإن محبة الآباء والأبناء والإخوان إلى آخره وتقديم ذلك على محبة الله عز وجل يضعف توحيد العبد، وقد يقدم هذه المذكورات على توحيد الله عز وجل. يعني مثلا كما لو قال له زوجته، ما قال الله وأزواجهم، كما لو قال له زوجته: إما أن تترك الإسلام وإما نفترق، وهي على غير الإسلام. فإذا اختار أن يرتدع الإسلام وأن لا يفارق زوجته فماذا فعلنا؟ حبط عمله، لأنه قدم محبة الزوجة على الإسلام، على توحيد الله عز وجل. وقد يكون أيضا قبل أن يدخل الإسلام تقول له زوجته: إن أسلمت فتفارقنا، أو العكس يقول من لمن؟ الزوج لزوجته: إما أن تسلمي إما أن تترك الإسلام أو أفارقك، وهي تريد الإسلام أو دخلت الإسلام، فتختار أن تبقى مع زوجها على الكفر وتترك الإسلام، فينطبق عليها هذه الآية. انتبهتم؟ إذن هذه الآية ما قدم هذه المحبوبات، لأنه قال أحب، يعني هي محبوبة بالفطرة، الإنسان يحب ولده ووالده وزوجته وأخوانه وأخواته وولده وماله، يحب، هذا ليس بمحظور، لكن أن يقدمه على طاعة الله ورسوله هذا هو المحظور. فإن كان هذا التقديم بلغ درجة أنه يختار الشرك ويترك التوحيد صار هذا منطبق تماما، هذه الآية منطبقة تماما على هذا الباب. فمن الناس من يقدم محبة الزوجة أو الولد أو الوالد أو الأخرة على توحيد الله على الإسلام. ممكن هذا ليس ممكن كالأمثلة التي ضربت، قد تكون زوجة لزوجها: إذا تريد الإسلام أفارقك، أو العكس يقول الزوج لزوجته: إن اخترت الإسلام أفارقك. تقول: أنت تدخل الإسلام. قل: لا يريد الإسلام، إما أن ترجع إلى المجوسية أو الهندوسية والبوذية، وإلا لا أبقى معك. فإن آثرت أن ترجع دينها الأول من الكفر والشرك تركت الإسلام، طبق عليها ماذا؟ صار لها يعني زوجة أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد يقدم الإنسان هذه الأشياء المذكورات على طاعة الله ورسوله، لكن لا إلى درجة الكفر والشرك، كان مثلا الزوجة تأمره بالمنكر أو والده يأمر بالمنكر فيطاوعه، أو مثلا مقتضى التجارة والأموال يفعل المنكرات فيفعل من أجل الدينار والدرهم، فهذا يضعف التوحيد ولا يضعفه؟ يضعفه. كل المعاصي تضعف التوحيد، كما أن كل الطاعات تقوي التوحيد، لأن المعاصي كلها من جنس الشرك والطاعات كلها من جنس التوحيد، واضح؟ لكن ليس كل معصية شرك بالله، هي من مجموعة الشرك فتضعف التوحيد، واضح؟ لكن الذي يحبط التوحيد هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. نعم. طبعا هنا لما قال إيش والله لا يهدي القوم الفاسقين، هنا للبيان الفسق ينقسم إلى قسمين، في فسق أكبر يعني فسق مخرج من ملة الإسلام كفسق من إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق إبليس إيش؟ خروج عن الدين، حتى قال جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان الكافرين، وكأيضا خروج الكفار من الإسلام، وقال جل وعلا لا يستوي أصحاب الجنة، أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب النار. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يعني تركوا دين الله وتركوا توحيده فقال فأولئك هم الفاسقون. ويأتي الفسق بمعنى الخروج عن الطاعة لكن لا إلى درجة الكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، وكقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا الفاسق سبب المسلم فسوق ليس فسقا، ليس فسقا ايش مخرج من الإسلام، ويسمى فسق أصلا. فمن لم يفرق وقع في حرج خبط، ظن أن كل معصية اسمها فسق أو كل ما سمى الله فسقا مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة. إذا الله عز وجل يقول وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. من هؤلاء اللي فسقوا مقابل الذين آمنوا يعني الكفار، واضح؟ لأن الله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، هنا الفاسق مقابل إيش؟ المؤمن. أما الذي آمن وعمل الصالحات فمأواهم، أما الذي آمن وعمل الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملوا، وأما الذي فسقوا مأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالفساق هؤلاء مقابل المؤمنين هؤلاء الكفار، فمن لم يفر يميز بين هذا وهذا ربما سمى الفاسق من المسلمين كافرا، وربما سمى الفاسق الخابر من الإسلام مسلما ناقص إيمان. لا، لابد أن نعرف السياق. طيب، قوله جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين، من قال قائل لكن نرى كثيرا من الفساق والكفار والظلمة يهديهم الله، فكيف يقول الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي الكافرين، والحال أن الله يهدي من يشاء، أليس من أدخل الإسلام هداه الله بعد أن كان كافرا؟ والله يقول والله لا يهدي القوم الكافرين، أليس هناك فساق فجار استقاموا هداهم الله تاب الله عليهم؟ الجواب بلى. فصار المعنى ما داموا مصرين على كفرهم، الله لا يهديهم ما دام مصر على كفرهم أو على ظلمهم أو على فسقهم، هذا هو المعنى، واضح؟ طيب، قال أي هداية الله لا يهديهم؟ هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد فالله يهدي الجميع، قالوا هديناهم نجدين، وقال في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتعلم وتدل الناس على الخير، لكن سلوك الهداية في قلب المهتدي تسمى هداية التوفيق، هذا ما لا يملك إلا الله، وفيها نزل قول الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك، راغب أن يهدي أن يهتدي عمه أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، أبا يقول لا إله، وقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا لم نعلم أن في هداية إرشاد التوفيق صار في إشكال، تارة يثبت الله الهداية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي لتهدي إيش؟ توكيد، وتارة ينفي فيقول إنك لا تهدي من أحببت فالجواب على هذا أن ما أثبته الله غير ما نفاه. ما الذي أثبته الله لنبيه أنه يهدي إلى صراط مستقيم؟ هداية إرشاد ودلالة. وما الذي نفاه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يملكه إلا الله؟ هداية التوفيق. شوف كثير من الناس يضل بسبب عدم التمييز بين المعاني. واضح؟ طيب هؤلاء هذه أعظم عقوبة، أن الله يختم على قلوبهم فلا يهتد، يجعل في أذانهم وقرا، يجعل قلوبهم في أكنة، يجعل غشاءً على أبصارهم، يرون ولا يهتدون، وهذه من أشد العقوبات والعياذ بالله. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. أخرجاه. هذا الحديث مروي إيش؟ ب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية ولده وولده. رواية قدم الوالد على الولد، رواية قدم الولد على الوالد. نعم. قال الشيخ صالح جزاه الله قوله بعد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى محبة الله عز وجل، وهي محبة عباده، وهي الأصل والقاعدة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تأتي بعد محبة الله، وكذا محبة كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، وهذه محبة في الله ولله. فالمحبة المشروعة محبة الله ومحبة في الله، والمحبة الممنوعة هي المحبة مع الله، وتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله. وقوله لا يؤمن أحدكم. طيب تقدم معنا مرارا أن في فرق بين الذي يحب المخلوق كحب الله، هذا الشرك، لأن حب الله يقتضي عبادته مع الخوف والرجاء، صح؟ عبادة خضوع وتذلل مع حب وخوف ورجاء. قلنا الحب والخوف والرجاء كرأس الطائر وجناحيه. العبادة ما تتم إلا بمحبة أو بحب لله وخوف منه ورجاء. بينما المسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل يخاف منه؟ هل يرجوه؟ لا. هل يخضع له؟ لا. يطيعه نعم، لكن ما يخضع له كخضوع العبد لله عز وجل. يحبه نعم، لكن لا يحبه كحب الله، يحبه في الله ولله. فلا بد التفريق. التفريق مهم جدا. يعني العلم الدقيق هو أن تفرق بين الكلمات والمباحث والدلالات. حتى قيل ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، خير من الشر كل من يعرفه، لكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. شوف المساء الدقيقة هنا في حب، تحب الله عز وجل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك للرسول صلى الله عليه وسلم ليس، قل معي، كحب الله. حب الله عبادة لله، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله. حب الرسول عبادة لله. في فرق بين تحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله، وبين تحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة له. يجوز أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة له. لما؟ العبادة لما؟ لله عز وجل. لكن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله، مثل ما صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ عبادة لله. واضح؟ إذن نحب الله عز وجل حب عبادة له، ولا يجوز أن نحب أحدا كحب الله. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله، فنحبه لله وفي الله. واضح؟ حب الرسول عليه السلام بطاعته، مش كما يفعل المتصوف يتغزل به كحب العاشق لمعشوقته. لا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقدم أمره على أمر أي إنسان، بل على تعلم نفسك، وتقدم نهيه على نهي أي إنسان أي مخلوق حتى على نفسك، وأن تعبد الله بسنته، وأن تصدقه بما يقول، لا تختلف عليه، أن تذب عن سنته، أن تدافع عن أزواجه وعن أصحابه. هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، تارة يذكر الله يعني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكر حقه جل وعلا حق الوالدين دون أن يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل كقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صح؟ يا أيها قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا النصوص؟ قال: إذا لم يذكر الله عز وجل ذكر الوالدين، لأن هنا في هذه الحالة تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته تابعة لطاعة الله ومحبته. فحتى لما إذا ذكرت الحقوق، أول حق وأعظم حق هو حق من؟ حق الله عز وجل، ثم ثاني حق حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ثالث حق حق الوالدين، وهكذا الحقوق التي دعت إليها الفطرة، صح؟ فإذا أوردوا قول الله عز وجل: وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قاطع أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا؟ يقال هنا إيش؟ هو تابع لطاعة الله عز وجل. ولذلك العبادة أصلا لا تكون عبادة ما لم تكن خالصة لله عز وجل وصوابا على سنة رسوله. عبادة بلا إخلاص، خذوا قاعدة، عبادة بالإخلاص إيش؟ حابطة. وعبادة من غير متابعة مردودة. اتباع العبادة حابطة بالشرك، لقول تعالى: لأن أشركت قلوا أحبط النعمل. والعبادة على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ فإذا متى يكون العمل مقبولا؟ إذا كان خالصا لله جل وعلا وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد هنا حتى العبادة للعبادة ما تصح ولا تقبل إلا أن يكون فيها الالتزام أنها لله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذاك جاء في أركان الإسلام بني الإسلام على خمس، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعتبر الشهادتين ركنا واحدا، دعامة واحدة، بدليل قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قال إيش؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الشهادتين، قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. لو لم تكن، لو كانت الشهادة محمد رسول الله منفصلة عن شهادة لا إله إلا الله لقال بني الإسلام على ست، ما قال على ست، قال على خمس، لأن في تلازم عظيم بين أن تكون عبادة لله وعلى سنة رسوله. إذا قال جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، مش كما تهوى، لا على مزاجك، وإنما كما أمرت. وهذا مقتضى حكمة الله عز وجل. ولذلك أذكر مثالا ذكرته مرارا وتكرارا، قلت: كالذي يوظف موظفا صغيرا عنده في مصلحة بقالة ولا قيادة تاكسي ولا أي شيء ولا حارس، ألا يحد له حدودا؟ افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، بيع بكذا وافتح الساعة فلانية، لا، هو عامل واحد المعزب صاحب العمل رب المال يملي عليه، صح؟ فهل يعقل أن الله عز يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يملي عليهم ولا يشرع لهم كيف يعبدون؟ لما خلقهم؟ طيب كيف يعبدون؟ عرفنا أن الله خلقنا وخالقنا وأنه لعبادته، صح؟ لهذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقي أمر مهم جدا، طيب كيف نعبده؟ هذا يجهله كثير من أهل البدع، بل كل أهل البدع، حتى من عرف أنه يجب أن يعبد الله لكن جهل كيف يعبد الله، ما السبيل؟ السبيل أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، وأمر عباده أن يتبعوه، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أبدا في تلازم بين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نظير هذا التلازم أين؟ الشرك والبدعة أيضا هما إيش؟ متلازمتان. فإذا قال ابن القيم: والبدعة نظيرة الشرك، كما أن الاتباع نظير الإخلاص، كذلك البدعة نظيرة الشرك. ولذلك أكثر البدع عندهم شركيات، بل أن الابتداع في الدين نوع من أنواع الشرك، لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واضح؟ إذن هنا حق الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر مع حق الله عز وجل لأنه تابع له. نعم. وقوله لا يؤمن أحدكم ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، أي لا يكمل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الله ويحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقدم محبته على محبة غيره من الخلق. أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بل يبغض الرسول فهذا كافر. أما الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يقدم محبة والده ووالده على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ناقص الإيمان، بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأحب إليه من والده الذي هو بضعة منه وجزء منه، وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسن إليه، وأحب إليه من الناس أجمعين أيا كان. طيب، هنا يقول لا يؤمن أحدكم، هذا نفي صح؟ لا يؤمن نفي، النفي الأصل فيه نفي الوجود، يقول لا كذا يعني ما موجود. مثال لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، نفى أن يكون ثم معبود حق، لذا قلنا هو نفي عام، ثم استثنى فقال إلا الله وهو إثبات خاص. فلا إله إلا الله نفي إيش؟ نفي الوجود، لا يوجد معبود مستحق العبادة إلا الله وإلهكم إله واحد. إذا قيل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني ما يوجد، واضح؟ هذا النفي. إذا جاء النفي ينفي شيئا وهو موجود، فيحمل النفي لا على نفي الوجود أن الشيء ما هو موجود ليس بموجود، يحمل على نفي الصحة أنه موجود لكن ليس بصحيح. مثاله لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير طهور، في صلاة موجودة بلا طهور ولا لا؟ ألا يتصور واحد يقوم يصلي من غير طهور؟ ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. إذا كيف يقول لا صلاة؟ هل معنى لا توجد صلاة ولا توجد لكنها لا تصح؟ إذن هنا إيش؟ نفي للصحة، نفي للصحة. إذا جاء النفي لشيء وهو صحيح ومقبول لكن فيه نقص فيقال هنا نفي للكمال، نفي للكمال. وهذا الكمال ينقسم إلى قسمين، نفي للكمال الواجب بمعنى أنه ما أتى بما يجب عليه، ونفي للكمال المستحب، نفي الكمال المستحب. فمثلا لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، يعني واحد يصلي وهو محتاج إلى أن يتبول أو يقضي حاجة ماسك نفسه، هذا لا صلاة له، هذا يحتمل أنه لا صلاة له يعني باطل صلاته، موجود أو يسمى موجود؟ موجود، لكن إيش؟ تصح أو لا تصح؟ فمن قال أنها صحيحة قال لكن إيش؟ فيها كراهة، فهو نقص من خشوعه لأنه يدافعه الأخبثان البول والغائط. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حسن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل معنى لا يوجد نفي الوجود؟ لا، يوجد واحد وضوء غير لذكر اسم الله. هل معنى نفي الصحة؟ احتمل، وهي المرحلة الأولى. فإن لم يستقيم الكلام فنفي للكمال، وهذا الكمال واجب ولا مستحب؟ قيل ذكر اسم الله على الوضوء واجب وقيل مستحب. طيب لماذا انتقلنا من الوجود إلى الصحة إلى نفي الكمال الواجب إلى كيف نفي الكمال المستحب؟ قالوا إذا لم يستقم على نفي الوجود موجود، أو نفي الصحة صحيح، أو ليس بواجب وإنما مستحب فيحمل على الاستحباب. طيب ماذا هنا الآن دخلنا في فقه؟ معلش، قال لماذا، ما حجة من قال أن ذكر اسم الله على الوضوء مستحب ليس بواجب؟ قالوا لأن كبار الصحابة توضأوا وعلموا الوضوء ولم يذكروا التسمية، بل الله جل وعلا قال في كتاب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، ما قال سموا، ما قال اذكروا اسم الله، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورهبكم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم الكعبين. فقال نفي للاستحباب، للنفي الكمال المستحب. المهم هذا الواجب قد يكون نفي للشرط، يعني إن إذا لم يوجد الشيء فبطل الشيء، لأن الشرط تعرف ماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. نستقام على أنه شرط جعلناه شرطا، إن لم يستقم جعلناه واجبا، إن لم يستقم جعلناه مستحبا، وكل مسألة فيها نفي يكون بحسبها. واضح؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل هذا نفي للوجود؟ يعني ما هو مؤمن لو قدم أحد محبة أحد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، هذا نفي للكمال. وأي كمال؟ إذا كان الأمر واجب من الواجبات فقدم محبة الولد على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب، فيكون نفي للكمال الواجب. فإن قدم محبة نفسه أو ولده على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المستحب، فهنا نفع عنه كمال إيش؟ الكمال، كمال الاستحباب. واضح؟ واضح ولا؟ فلذلك ممكن تأتيك أي مسألة فيها نفي، وهذا النفي يدل على ماذا؟ هل نفي الوجود؟ ولا نفي للصحة؟ وإذا كان نفي للصحة يعني نفى شرط من شروطها، أو نفي للكمال، وإذا كان نفي الكمال كمال واجب ولا كمال مستحب؟ واضح؟ طيب كمل. وهذا يقتضي أن الإنسان يعني أوضح من هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب وإذا ما أحب لأخيه ما يحب نفسه كافر؟ متى يكون كافرا؟ إذا نفى وجود الإيمان أو صحته، صح؟ طيب إذا ما أحب لأخيه ما يحب نفسه في الأمور المستحبة، ما ترك حتى واجبا، لكن قد يترك واجبا من الواجبات، فيصير حينئذ نفي الكمال الواجب. واضح؟ بحق أخيه تحب له ما تحب نفسه. نعم. وهذا يقتضي أن الإنسان يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره، فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليك معصية هذا الأمر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا تقدم على محبته شيئا ولا تقدم على طاعة الرسول شيئا، فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطع، ولو كان أقرب الناس إليك ولو كان أحب الناس إليك، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة وهي ثمرة محبته، ومن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما لم يشرعه الرسول من البدع والمحدثات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله هذا. أما الذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن البدع والمحدثات فلا يطيعه، وإنما يطيع المخلفين والدجالين في هذا، فهذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع والمحدثات والخرافات، ولو كان الناس عليها ولو كان عليها أبوك أو أمك أو أقرب الناس إليك، فمن كان عنده بدعة ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته، فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه ليس الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة تقال أو احتفال يقام، لأن الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته وطاعته فيما أمر وتشريفه فيما أخبر واجتهاده مع منع عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقبل الدعوة وإنما نقبل الدليل على الدعوة، فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدعة فهذا دليل على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يخالفون حتى يرتكبون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به طاعة لأنفسهم أو طاعة لغيرهم، فإن هذا دليل على عدم صدقهم في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدهم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بل ومن نفسه، فإذا أراد أحدهم منا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه ويطبقه على نفسه، هل هو يحب الرسول أحب إليه من نفسه؟ هل يحب الرسول أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين؟ فإن كان كذلك فهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك كما ذكرنا الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتناب البدع والمحدثات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عليه أقرب الناس إليه أو أحب الناس إليه يتركها طاعة لله وطاعة لرسوله ومحبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب محبة الرسول بعد محبة الله عز وجل، وأن محبة الله ومحبة رسوله تقتضيان المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة، وأنه لو أمرك أي واحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك به والأخذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما تجب محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، أن المتصوفة أو الصوفية يدعون حب الرسول عليه الصلاة والسلام ويكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يخالفون أول ما يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكر عليه. تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وتخالفونه، لو كانوا صادقين في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعوه واتبعوه واقتدوا به، فإن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويقول: وأن تطيعوه تهتدوا، ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب على غيره. هل آيات تضبطها واحفظها واستدل بها؟ هذا الذي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام امتثال لقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين وأمر أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما، فجمع مجموعة من أصحابه من أهل طريقته فأخذوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي منظم، وربما صاحبوا بعض أدوات الطرب كالدفوه ونحوها، وربما يقضون ليلهم كاملا وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هم يغنون بذلك. هل هؤلاء اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأنهم وإن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم أحدثوا في الدين طرقا لم يأذن بها الله ولا رسول ولا أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا رآها وسمعها وأقر بها، ومن هنا يأتي أمرهم جدا وهم قواعد هذا المنهج من هذا السنة الجماعة. أنا نأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الصحابة لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل استمعوا بهذا مثل هذا الاجتماع ونظموا هذه التناغيم وصلوا على رسول الله وسلم بهذه الصيغة؟ الجواب لا. فتطبيق الصحابة هم تطبيق عملي لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا، ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة، لأن لما نزلت الآية ما كان فيه مؤمنون إلا هم، فكانوا يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ الجواب لا، الجواب لا. فالذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. لما تتجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما تفعل ما لم يؤذن لك به؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة فعل أشياء ليست على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فنهاهم، كالذي قال أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أرقد، وكالذي قال إيش لا أكل اللحم، وكالذي قال لا أتزوج النساء، وكالذي وقف بالشمس ونذر أن لا يكلم الناس وأن لا يستظل، أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه ما أرادوا إلا القرب إلى الله عز وجل. فخطورة البدعة أنها تجتمع على وجهين اثنين، وجه حسن ووجه قبيح، بخلاف المعصية فلها وجه واحد قبيح، معصية فاحشة منكر شرب خمر، واضح صح؟ لكن البدعة لها وجه حسن ووجه قبيح. ما هو الحسن؟ أنه طاع وقرب إلى الله. وما هو القبيح؟ أنه تجاوز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الله بما لم يأذن به. حتى أنك ربما تعاني من إقناع المبتدع أكثر بكثير من إقناعك للعاصي. العاصي عارف أنه عاصي، لو قلت عيب عليك إيش تفعل كذا كذا، قلت والله صحيح كلامك، ربما يخجل ربما يقول جزاك الله خير ادعوا لي الله يعيننا على طاعته إن شاء الله إن شاء الله. لكن تعال وناصح مبتدع، ها تجده يتشدد ويتعصب، يرى نفسه على الحق، مثل البعضية سمعنا بصمة إيش الحق والاستقامة، هم ضلال يتعصبون للباطل يظن أحدهم أنه على حق ويتشدد ويحتقر من أمامه. حتى منهم من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كبار منهم كفر عثمان وعليا ومعاوية و70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا موسى الأشعري. لما هذا كله؟ تشددا. التشدد ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج بالصحابة، كل الصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة وصيامه إلى صيام. ليس على كل حال من تشدد فهو فعمله صحيح. في ناس يذهب ويقتل نفسه، ها يلغم نفسه بالمفجرات ويدخل بيت من بيوت الله والناس يصلون ركع سجد ويقتل نفسه، وقد يجود بنفسه ويقول الله أكبر بعد، وهو إيش على باطل. ليس الشدة على كل حال من تشدد فهو مصيب، العبرة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالشدة ولا بالكثرة. لأن أيضا الصوفية ربما أحدهم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة 1000 مرة، وربما اتخذ سبحة طويلة فيها 1000 حبة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يغني ويغني وينظم ويرقص. فربنا ماذا يقول؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ولا قال أكثر، قال أيكم أحسن عملا، قال هو أخلصه وأصوبه، خالص الله وصوبه صلى الله عليه وسلم. ليس الكثرة وإنما السنة، ليس الشدة وإنما السنة، هذا هو الواجب، أن نعرف السنة. فهؤلاء المتصوف اللي يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء مبطلون، وإن زعموا أنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يكفر المسلمين، لما؟ لأنهم لا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي هو يتبعها، فإذا أنكر على أحد قال أنت في نفسك شيء على رسول الله، والله أنت تكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تتغزز نفسك إذا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ويكيل لك مكيال كبير من التهم لأنك دعوته إلى تطبيق السنة وترك البدعة. هذا أنت عامل نفسك صوفي وزاهد وعابد وأنت عندك هذه الشراسة؟ أيقال عن المسلم أنت تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كافر. كيف تقول عن مسلم أنت تبغض الرسول؟ كيف تتهم مسلما أنه يبغض الرسول؟ أعوذ بالله، شيء عظيم. لكن هي أهواء، سمها البدع إيش؟ أهل أهواء، لأنهم ماذا؟ يتبعون أهواءهم وتجدهم متفرقين، لأن كل إيش؟ راض بحزبه وراض بهواه. وأما أهل السنة ثم أهل الاتباع، فرق بين من يتبع وبين من يبتدع، واضح؟ ومن الجرائم التي يروجها بعض الناس ما ذكر لنا شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى، قال كان في بلاد الشام وكان أحد الصوفية يقرر ويقول الوهابية يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام وتتغزز نفوسهم من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كرهوا ذلك. أعوذ بالله إلى هالدرجة. قال حتى أن الوهابية مؤذنهم إلى أذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما يقول إيش؟ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ففي واحد صوفي شاب منهم وفيهم تعجب من هذا الكلام إلى هذه الدرجة، في مسلم يقول محمد رسول الله ولا في مسجد ومنارة والناس تقبل ويصلون جماعة ويقول محمد رسول الله. قال فمن تلقاء نفسه ذهب إلى مسجد سنة يسموه وهابية حتى يستمع بنفسه، وهذا فيه عبرة، عبرة حتى لا يأتي بعض الناس يوم القيامة يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فكر، أعطاك الله عقلا، فكر، ما كل ما يملى عليك صحيح. فهذا ذهب بنفسه ليستمع، هل فعلا هؤلاء يقول محمد رسول الله؟ شيء غريب يعني. فجلس خارج مسجد وهابي على كما يقولون يستمع الأذان، وإلا المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله. قال والله كلام الشيخ ما صحيح. رجع للشيخ وقال شيخي ذهبت إلى مسجد وهابي سمعت يقول أشهد أن محمد رسول، ما يقول محمد كما تقول. فقال الشيخ لا ترد عليه، ما ترد عليه، هذا إذا حكى بالشمكة، إذا حكى أشهد محمد رسول الله مش قصده محمد ابن عبد الله، قصده محمد بن عبد الوهاب، يعني ما في مكفرك مكفرك، يعني واحد يقول أشهد أن محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان تميم رسول الله، هذا إيش، مسلم ولا كافر؟ لا كافر. اللي يقول ما حد رسول الله كافر، اللي يقول أشهد أن محمد بن عبد الوهاب رسول الله كافر. ثم يأتي ويتهم غيره أنه تكفير ويكفر المسلمين. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. وهكذا سائر الطوائف يضللون أتباعهم، ومن أراد الله به هداية وفقه للصواب والحق وهداه الصراط المستقيم يتنبه ويتحقق مما يملى عليه. أحق هو، شوف انظر، إن أنا أوجه رسالة إلى هؤلاء اللي يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، ألا تفكر من اختار هؤلاء الصحابة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اختار أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أربعة من اختارهم ليكونوا أصحاب النبي عز وجل؟ الله عز وجل. الله، الخلق خلقه. الخلق من؟ خلق من؟ خلقه اختارهم. والله والذي نفسي بيده إن الله اختارهم كما اختار الرسل لحمل الرسالة، اختار أنصارهم ليكونوا أنصار إيش؟ لأنبيائهم. هذا اختيار الله عز وجل. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكر يا من تطعم بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكر قليلا. هذا اختيار الله عز وجل، اختارهم لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحبهم وأحبوه وصاهرهم وصاهروه. شوف الأربعة هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ابنة أبي بكر عائشة، وتزوج ابنة عمر حفصة، وزوج ابنته فاطمة لعلي ابن أبي طالب، وزوج ابنتين لعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. أهله لحم ودم وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام جد أولاده. ها؟ كيف يأتي هؤلاء؟ منهم من يكفر أبو بكر وعمر، ومنهم من يكفر عثمان وعلي؟ أين الله عز وجل؟ ما نبه نبيه عن هؤلاء؟ بعضهم إذا سمع الحديث المروي الصحيح أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، لا ينكره ويضعفه. لما؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة؟ حتى قال أحد الأباضية يراسلني قولا قبيحا، قال هو الجنة بيد الرسول يوزع على كيفه؟ أعوذ بالله، هو وزع على كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أوحى الله له؟ أوحى الله له فأخبر بالوحي، مش وزع على كيفه. لكن نعوذ بالله من هذا الضلال. فيقول الحديث ما يصح، والحديث صحيح والذي نفسي بيده. لكن هؤلاء ما فكروا قليلا، هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء خير من أصحاب موسى عليه السلام، وخير من أصحاب عيسى عليه السلام. وذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لو سألت اليهود من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت الناس النصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام لقالوا أصحاب عيسى عليه السلام، ولو سألت الرافضة من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أصحاب محمد. يعني أنتم ما تقولونه شر من إيش؟ من قول اليهود والنصارى. هؤلاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبوهم وتقرب الله بحبهم. وما أملي عليكم والله إنه من الباطل، هذا من الباطل. هؤلاء أصهاره وأحبابه، توفي وراضي عنهم، اختارهم الله لصحبته، صهرهم خلفاءه، حملوا السنة، حملوا القرآن، دافعوا وجاهدوا في سبيل الله. لولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل الإسلام. من وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد وفي الخندق؟ من هم هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سمع القرآن ونقله؟ من سمع السنة ونقلها؟ والله لولا الله جل وعلا في علا ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنا كما كان المشركون في جاهلهم في ضلال مبين، عبادة أصنام وأوثان ووأد للبنات وفعل الفواحش وأكل الربا وتقطيع الأرحام وسفك للدماء كما قال جل وعلا، وإن كانوا قبل في ضلال مبين. ما الذي أخرجهم من هذا الضلال المبين؟ الله عز وجل لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. فإذا شككنا في الكتاب والسنة، ها، رجع الناس بلا كتاب ولا سنة بلا نور إلى ماذا؟ إلى الضلال المبين. من حملت هذا الدين؟ من نقلت هذا الدين؟ الصحابة. فإذا كفر الصحابة شككنا فيهم، ماذا يبقى؟ لا كتاب ولا سنة. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.